يود بعد الموت أو حين يرى العذاب يوم القيامة أن يرجع إلى الدنيا لينضم إلى حزب الله المفلحين وعباده المحسنين. فانظروا إلى إيه؟ فأكون مع المحسنين، لأن هؤلاء صفوة الله من خلقه، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فانتبهوا جمد وهو محسن. هؤلاء هم المحسنون الذين يفوزون بمعية الله الخاصة. قال تعالى وإن الله لمع المحسنين، وقال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هم الذين أمر الله تعالى نبيه أن يبشره، فقال وبشر المحسنين، وقال تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسنت في عبادة الله عز وجل وتقواه بالمعنى الذي شرحناه الآن، المفروض يكون في بعد جديد لكلمة الإحسان ومشتقاتها إذا سمعناها. إحسان عمل السر، الخلوة، مراقبة الله والاستحياء منه تبارك وتعالى. هؤلاء المحسنون أخلصوا عملهم لله وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه، لكمال علمهم بأن الله ينظر إليه ويرى حاله ويسمع مقالهم، فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعادوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولاه، وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجزله، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله، للذين استجابوا لربهم الحسنى، وزادهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى التي وعد الله المحسنين هي الجنة، وأما الزيادة فهي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما رواه مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاءهم على ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل في الآخرة عيانا بأبصارهم. وانظر إلى هذه المناسبة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، أما الزيادة فيها النظر إلى وجه الله الكريم في جنة الرضوان. فهم كانوا يعبدون الله كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم، فمن ثم كان جزاءهم على ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل عيانا بأبصارهم بالآخرة. عكس هذا ما أخبر الله به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فقال تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب وأعقبهم ذلك التكذيب تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاءهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة، وذلك قول الله عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. آخر ما نتكلم به ونختم به هذا البحث إن شاء الله تعالى هو الكلام في الحياء. قلنا إن الحياء غريزي وهبي فطري، وأيضا هناك حياء إيماني مكتسب، فالحياء بكل أنواعه التي ذكرنا يمكن أن يكتسب. ومن الخطأ القول بأن الطبع غير قابل للتغيير، لأن الأخلاق لو كانت صفات لازمة تخلق في الإنسان ويطبع عليها بحيث لا يمكنه تغييرها ولا تبديلها ولا تعديلها كسائر صفاته الجسدية من طول وقصر ولون، لو كان الأمر كذلك

حافظات للغيب مما حفظ الله، بس كده. تعبير كثيرة في القرآن الكريم يراعى في هذا الأمر، إنسان متى ما استطاع أن يكني ولا يصرح فهذا هو الأدب. أيضا من هذه الوسائل أن يدمن الإنسان مطالعة فضائل الحياة وترديدها على القلب، وأي خلق الإنسان يريد أن يتكسبه يقرأ كثير في سير الناس الذين اتصفوا بهذا الخلق، هذا ينشطه ويجعل أمامه الإيه؟ النموذج. والنموذج دي الموديلينج دي إحدى طرق العلاج النفسي، أن يكون أمامك أسوة وقدوة. إن عدمت في الأحياء فابحث عنها في بطون التراجم والكتب، ستجد مثل هذه النماذج التي تنهضك كي تتأسى وكي تقتدي بهؤلاء الصالحين. ممكن إنسان يعلم بعض المعلومات لكنها غير حية في قلبه، هو ليس على يقين بها. هاتوا أي مدخن من الشارع دلوقتي، نجبنا واحد مدخن، ما قلنا له ما أضرار التدخين، سيعطينا محاضرة عن أضرار التدخين، ثم هو مدخن، هو المعلومات موجودة عنده لكن اليقين غير موجود، معنى مش عايش في قلبه. ذكر الموت كلنا يعرف أنه يموت، لكن ذكر الموت معنى آخر، المقصود العلم الذي يورث استقامة في السلوك وتغييرا إلى الأحسن، هذا هو المقصود. فالشاهد أن الإنسان يدمن دائما يقرأ في كتب، البعد عن العلم والبعد عن الأحاديث وعن كلام في فضائل الأعمال يجعل القلوب تتمرن على هذا الأمر ولا تتأثر، لكن التجديد باستمرار. لذلك قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتذكير والترداد هذه من وسائل يعني التقويم، فإدمان مطالعة فضائل الحياة وترديدها على القلب، وجمع الهمة على تحصيل أعلى درجات الحياة والسعي الحثيث في التحلي به. أيضا الحياة معروف أن الحياة ثمرة الإيمان، من آمن حق الإيمان فإنه يستحي من الله سبحانه وتعالى، فهذه الوسيلة هي تقوية الإيمان وتقوية العقيدة في قلب الإنسان واليقين، لأن الحياء هو ثمرة من ثمرات الإيمان ومن ثمرات معرفة الله عز وجل والتعبد بالأسماء الحسنى والصفات العليا. وهو المعنى الرابع والوسيلة الرابعة التعبد بالتفكر في أسماء الله الحسنى التي تستوجب المراقبة والإحسان، كأسمائه الشهيد الرقيب العليم السميع البصير المحيط الحفيظ. الإنسان يقرأ الكتب التي ألفها علماء أهل السنة في شرح الأسماء والصفات ويبحث عن معاني هذه الكلمات ويتعبد بها. يقول حاتم الأصم تعاهد نفسك في ثلاث، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. أيضا من هذه الوسائل المواظبة على العبادات المفروضة والمندوبة، وبالذات الصلاة التي قال الله في شأنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، فقال صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول، أو قال ستمنعه صلاته. فالإنسان الذي يحافظ على الصلاة حتى لو وقع في حفرة لكن لا يلبث أن الصلاة تقيمه منها لينهض من جديد ويجاهد نفسه، فما دام الإنسان يصلي فهو فيه خير وقابل لأن يتغير، واضح؟ فإذا الحفاظ على الصلاة مما يعين الإنسان على أن يتخلص من المنكرات والكلام الفاحش ونحو ذلك. كذلك الزكاة، يقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتكلمنا عن معنى التزكية. أيضا من الصفات المهمة التي تعين على اكتساب خلق الحياة، بل هي تعين على كل أعمال البر والخير، لزوم الصدق. الإنسان يلزم صفة الصدق. قد يقول قائل إيه علاقة الصدق بالحياة؟ لا، هناك علاقة وثيقة بين الصدق وبين كل أفعال البر وكل أفعال الخير. فتحري الصدق والتمسك بالصدق مهما كان وتجنب الكذب، لأن الإنسان قد يكذب أحيانا وهو بيتصور أن الكذب هيجيب له ثمرة معينة، ولا يعرف أن الخسارة التي يخسرها من إيمانه أكثر بكثير من المكسب الذي يتوهم أنه سوف يحصل عليه من وراء الكذب. أول شيء يخسر احترامه لنفسه، أنه عارف أنه بيكذب ويدمن الكذب، فأول شيء احترامه لنفسه، كيف ينظر لنفسه وهو كذاب متمادي في الكذب. فضروري جدا التخلص من الكذب، مقاومة جروح إلى الكذب، ولزوم الصدق وتحريه. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، من صدق تفتح عليه كل أنواع البر سواء الحياء أو غيره، فيهدي إلى البر، وإن البر